الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، تسلية لهم عما سيلقونه من الكفرة والفسقة، ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره. والمعنى: لتمتحنن ولتختبرن في أموالكم بالمصائب والإنفاقات الواجبة وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال. أما الابتلاء في الأنفس فهو بالموت والأمراض وفقد الأحباب والقتل في سبيل الله عز وجل. وكذلك قال عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا، وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب، أذى كثيرة، يعني من الطعن في دينكم وأعراضكم. فإن ذلك، أي الذي ستلقونه ذلك، الصبر والتقوى، يعني من عزم الأمور، أي مما يجب عليكم أن تعزموه من الأمور. يقال: عزمت الأمر إذا شددته وأصلحته. فإن الصبر على هذا الأذى من أهم الأمور. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي إن الله تعالى أخذ الميثاق على اليهود والنصارى أن يبينوا للناس ما في كتبهم، وإما كان في كتبهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ قال عز وجل: فنبذوه وراء ظهورهم. هذا الكلام فنبذوه وراء ظهورهم مبالغة في النبذ والطرح. وكذلك قال: واشتروا به ثمنا قليلا، أي اشتروا بآيات الله تعالى ثمنا حقيرا يسيرا من حطام الدنيا وأعراضها. فبئس ما يشترون، بئس ما يأخذونه مقابل أن يبدلوا ويغيروا كلام الله عز وجل. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. أي لا تحسبن الذين يفرحون، أي من فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل، فلا تحسبنه بمنجاة من العذاب يا رسول الله. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن مروان بن الحكم قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في أهل الكتاب، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا، وقد أروه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه. إذن هذه الآية ابن عباس يوضح أنها نزلت في أهل الكتاب الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويفرحون بما أتوا، وهم في الحقيقة لا يعملون بما أتاهم الله تبارك وتعالى، ويحبون أن يحمدوا ويشكرهم الناس ويحمدهم الناس على أشياء لم يفعلوها. فهؤلاء قال عز وجل: فلا تحسبنهم بما فاتتهم من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، هذه أي واضحة جدا، أي ملك السماوات والأرض خلقا وإيجادا وتصريفا لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير في السماوات وفي الأرض وفي كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي إن في خلق السماوات والأرض آيات وعبر، وكذلك في اختلاف الليل والنهار في تعاقبهما بمجيء كل منهما بعد الآخر وتفاوتهما طولا وقصرا وحرا وبردا وغير ذلك، كل هذا لآيات، أي دلالات واضحة وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه. لأولي الألباب أهل العقول الصحيحة الخالصة من شوائب النقص، فإن مجرد التفكر فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقل ويوصله إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والمعنى أنهم يذكرون الله على كل حال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقيل الذكر هنا عبارة عن الصلاة، أي لا يضيعونها في حال من الأحوال، فيصلونها قياما مع عدم العذر وقعودا وعلى جنوبهم مع العذر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي في بديع صنعهما وإتقانهما مع عظم أجرامها، ويقولون: ماذا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا عبثا يا رب ولا لهوا، بل خلقته دليلا على حكمتك وقدرتك، ولتجعل الأرض ميدان لاختبار عبادك، ليظهر من يطيعك ممن يعصيك سبحانك، أي تنزيها لك عما لا يليق بك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي فقد أذللته وأهنته، نسأل الله العافية. وما للظالمين من أنصار، إذا دخل الظالمون الكفار النار ليس لهم من أنصار ينصرونهم من دون الله عز وجل. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، من هذا المنادي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المنادي هو القرآن الكريم، فآمنا أي امتثلنا ما يأمر به هذا المنادي من الإيمان. وتكرير النداء في قوله ربنا، لماذا كرر النداء ربنا في نفس الآية؟ لإظهار التضرع والخضوع لله عز وجل. فتوفنا مع الأبرار، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وهذا اسم توسل بالعمل الصالح. قدموا توسلهم بالإيمان بالله عز وجل ورسوله، ثم طلبوا من الله عز وجل المغفرة وأن يكفر عنهم سيئاتهم ويتوفاهم مع الأبرار. توفنا مع الأبرار، البار هو المتسع في طاعة الله، وقيل الأبرار هم الأنبياء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة، آتنا ما وعدتنا على رسلك، والموعود به على ألسن الرسل ماذا هو؟ هو الثواب الذي وعد الله به أهل طاعته. ولا تخزينا يوم القيامة، أي لا تفضحنا فيكون ذلك ذلا وإهانة لنا، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا تخلف الوعد يا رب العالمين. فاستجاب لهم ربهم، أي قبل دعوتهم بما يأتي من الوعد، وقال عز وجل: أني لا أضيع عمل عامل منكم، أي لا أترك مثوبة إثابته من ذكر أو أنثى، نص على النساء تطيبا لأنفسهن، وإلا فإنهن يدخلن في عموم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي الآية حث للنساء على المشاركة في الدعوة وما قد يتبعها من الهجرة والجهاد. قال عز وجل: بعضكم من بعض، أي رجالكم مثل نسائكم في الطاعة ونساؤكم مثل رجالكم فيها، فاعتبار تشعبهما من أصل واحد، باعتبار تشعبهما من أصل واحد، فكلا الجنسين من نسل آدم وحواء، وكلا الجنسين مكلف. فالذين هاجروا من الرجال والنساء من أوطانهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا من ديارهم في طاعة الله عز وجل، وأوذوا في سبيلي، والمراد ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيمانهم بالله تعالى حتى يردوهم عن دينهم، فلم يجدهم ذلك إلا تمسكا بدينهم. وطبعا يدخل في الآية كل من ناله أذى بسبب تمسكه بحبل الله عز وجل. وقاتلوا أعداء الله وقتلوا في سبيل الله، والمراد قتل بعضهم، يعني ما جزاؤهم؟ لو كفرن عنهم سيئاتهم، فإن الهجرة في سبيل الله تجب ما قبلها من الذنوب، أي تهدم ما قبلها من الذنوب، والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيله تمحى بها جميع الذنوب كما جاء في السنة في ذلك، إلا الدين كما جاء في الأحاديث. والله عنده حسن الثواب، أي عنده حسن الجزاء، وهو ما يرجع على العامل من جزاء عمله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا يغرنك يا رسول الله تقلب الذين كفروا بالأسفار للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم، فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه الدار، ثم مصيرهم إلى جهنم. وقال عكرمة: تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم. متاع قليل، أي لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه وتعالى. ثم مأواهم جهنم، مأواهم أي ما يأوون إليه يوم القيامة، جهنم والعياذ بالله. وبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم بالله عز وجل. لكن الذين اتقوا ربهم لهم، بالإضافة إلى ما يحصل لهم من الانتفاع الكثير، لهم ماذا؟ الخلد الدائم، لهم الخلد الدائم خالدين فيها نزلا من عند الله. نزلا، النزل ما يهيئ للنزيل أو المنزل الذي يأوون إليه، في مقابل ماذا؟ في مقابل الذين كفروا بالله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا لهم نزل طيب مقابل هذا، ضد الذين كفروا مأواهم جهنم. وما عند الله مما أعده لمن أطاعه خير للأبرار، خير للأبرار مما يحصل للكفار من الربح في تقلبهم في البلاد. انظروا إلى هذه الآية، أي ما عند الله تعالى من الثواب للأبرار في الجنة خير بكثير مما يحصله الكفار من الأرباح في الدنيا بتجارتهم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، أي إن بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين وليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما سبق، فإن هؤلاء يجمعون بين الإيمان بالله والخشوع له والإيمان بما أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزله على أنبيائهم. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يتركون متابعة محمد صلى الله عليه وسلم طلبا لمنصب أو جاه. هؤلاء قال عز وجل لهم أجرهم، لهم أجرهم مرتين، كما ذكر الله عز وجل في سورة القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين عند ربهم إن الله سريع سريع الحساب. ثم ختم الله تعالى سورة آل عمران بهذه الآية التي أمر الله تعالى فيها المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. حض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، دي أنواع الصبر: صبر على الطاعة، صبر على عن الشهوات، صبر على البلاء. وصابروا، المصابرة مصابرة الأعداء، أي غالبوهم، فالصبر على شداد الحرب والمصابرة أشد وأشق من الصبر. ورابطوا، أي أقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها،